تسأل في هذه الحلقة عن حكم الصفرة التي تراها المرأة عقب نزول دم الحيض أو النفاس وتستمر معها أياما قبل رؤية القصة البيضاء، هل تصح الصلاة أثناء نزولها أم تنتظر المرأة حتى ترى الطهر؟ الجواب: الصفرة والكدرة إذا كانت قبل نزول الماء الأبيض هذه تعتبر من الحيض، فلا تصوم ولا تصلي سواء كانت حائض أو نفساء، وبالله التوفيق.